إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 37 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: فصل في الشفاعة. معنى الشفاعة: الشفع الزوج خلاف الوتر. تقول: كان الشيء وترا فشفعته إذا ضممت إليه آخر، وشفعت الركعة جعلتها اثنتين، والشفعة كغرفة ضم ما باعه شريك في أرض أو دار إلى ملكك، وفلان يعاديني وله شافع أي معين يعينه على عداوتي. والشفاعة المطالبة بوسيلة أو ذمام، والفعل في الجميع. شفع كمنع، تقول: شفعت في الأمر شفعا وشفاعة، وشفعت له إلى فلان، وأنا شافعه وشفيعه، ونحن شفعاؤه، وتشفعت له وفيه إلى فلان فشفعني فيه تشفيعا إذا قبل شفاعتي، واستشفعني واستشفع بي إلى آخر طلب شفاعتي إليه. قال الشاعر: مضى زمن والناس يستشفعون بي، فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع. هذا خلاصة ما في الصحاح والأساس والقاموس والمصباح. وقال الراغب: الشفع ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أولى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة في القيمة. فالشفاعة تحمل معنى الضم والإعانة للمشفوع له، ومعنى الجاه والحرمة للشفيع عند المشفوع إليه. فسعيك لآخر في حاجة له عند عظيم شفاعة، وأنت شفيع، وذلك الآخر مشفوع له، وذلك العظيم مشفوع إليه، وقضاء تلك الحاجة تشفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشفاعة كغيرها من العناوين السابقة من الأمور التي يستعملها أهل الشرك في غير موضعها، فيقولون عن الأولياء والأشياخ، يقولون عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني جاههم عظيم عند الله، وهم الذين ينجوننا يوم القيامة من النار. قد يطلبون منهم الشفاعة في الدنيا، والشفاعة هي ضم الشيء إلى الآخر. مثلا: شفعت الركعة، بمعنى جعلتها ركعتين، كانت واحدة فشفعتها، يعني جعلتها ركعتين. ومنه الشفع، الشفع الذي نصليه بعد صلاة العشاء، وإلا فالشفع الحقيقة هو قيام الليل. قد يصلي المرء 8 ركعات أو 10 ركعات شفع، ثم يوتر بواحدة أو بثلاث. ومنه الشفعة الذي يكون شركاء عندهم قسمين، واحد يملك 50% والثاني يملك 50%، فأراد أحدهما أن يخرج من الشركة. إذا أراد أن يخرج من الشركة، الحق للمشفوع للشريك قبل أن يأتي بمشتر آخر، الشريك الأول هو له الأحقية. مثلا: ميراث أرض ولا سكن، يعني يشترك فيه مجموعة من الورثة، وأراد أحدهم أن يبيع حقه، قبل أن يبيع حقه يعطيه للوارث هو الذي أحق به أن يشتريه منه، فيقول هذا حق الشفعة، حق الشفعة، وهو ضم ما باعه شريك في أرض أو دار إلى ملكك، يعني يضمه إليك، لأن أنت ألفت ذاك الشريك ولا تريد شريكا آخر، لا تدري الشريك الثاني كيف يأتي، هل هو طيب مش طيب، فصاحبك هو أولى بأن تضم حصتك له. قال رحمه الله تعالى: أحوال الشفاعة. والشفاعة لا تعدو ثلاثة أحوال: إما أن تكون من المخلوق إلى مثله، أو من الخالق إلى المخلوق، أو من المخلوق إلى الخالق. شفاعة المخلوق إلى مثله، فأما شفاعة المخلوق إلى مثله فهي مظهر من مظاهر التعاون، إذا كان المشفوع إليه يملك التصرف فيما طلب منه على مقتضى الأسباب العادية، والتعاون إذا كان على الخير مكتوب بالكتاب والسنة، والشفاعة منه ثابتة بهما. ففي سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. المخلوق، مخلوق يشفع لمخلوق، وهو أن يتوسط له في قضاء حاجته، هذه مشروعة بالقرآن في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة. الحسنة يكون أصلها من الكتاب والسنة، وليس يكون فيها مخالفة شرعية، ومن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا. الشفاعة هذه محمودة لما تكون تسعى لأخيك في الخير، تجلب له نفعا أو تدفع عنه شرا، هذه الشفاعة مطلوبة. فسر الراغب في مفرداته الآية بقوله: أي من انضم إلى غيره وعاونه صار شفعا له، أو شفيعا في فعل الخير والشر، فعاونه وقواه وشاركه في نفعه وضره. كذا في الأصل، ولعل الواو في قوله وشاركه زائدة سهوا أو تحريفا، ولم يضبط الحسنة منها والسيئة، لأنه بصدد بيان أصل المعنى اللغوي، وضابط الحسنة ما كانت في الخير والصلاح كالشفاعة عند الحكام ليقضوا حاج الناس، أو عند الصديق المستاء على صديقه ليستل منه استياءه، وضابط السيئة ما كانت في الشر والفساد كالشفاعة عند الحكام لتعطيل الحدود الشرعية، وعند الحانوي ليسقي من كان على مثل حال القائل، فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا دراهم عند الحانوي ولا نقد. ومعنى الحديث ترغيبه صلى الله عليه وسلم لأصحابه في إعانة الناس عنده، سواء استطاع قضاء حاجهم أم لم يجد إليه سبيلا. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف. شفاعة الخالق إلى المخلوق. وأما شفاعة الخالق إلى المخلوق فممتنعة محظور طلبها، لما في سنن أبي داود وغيرها واللفظ له، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. الحديث: وإنما امتنع الاستشفاع بالله لأن الشفيع سائل والله مسؤول لا سائل. ثم الشفيع في أصل اللغة ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته. ففي حديث بريرة رضي الله عنها أنها لما عتقت وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم في فراق زوجها مغيث اختارت فراقه، فجعل مغيث يبكي من حبه إياها حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبريرة: لو راجعته؟ فقالت: تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه. أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلو قال لها صلى الله عليه وسلم: آمرك، لراجعت زوجها مغيثا. ولما كانت الشفاعة لا تحمل معنى الأمر بل تترك الاختيار للمشفوع إليه، أصرت على اختيارها الفراق، فلا جرم كانت الشفاعة إلى أحد مما يجل عنه مقام الألوهية. كون شخص يستشفع بشخص أو بمخلوق على الله عز وجل هذا لا يجوز، لأن الله لا يعني نحن لو نستشفع ببعضنا البعض هذا جائز. لكن انظر الرجل ماذا قال. قال له: جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي لنا الله فإنا نستشفع بالله عليك. نستشفع بالله عليك يعني نحشمه، نأتي بجاهك لكي نكلمك ونكلمك لكي تكلم الله. فأن كون الإنسان يستشفع بالله على الخلق هذا ممتنع أبدا، لأن الله معطي والعباد فقراء هم الذين يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الشفاعة فيما بين الناس، انظر هذه بريرة هذه خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تخدم عائشة وعتقت يعني حررت، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم في فراق زوجها مغيث أو الرجوع إليه. اختارت فراقه، اختارت أن لا تبقى عنده ولكن تبقى مع المسلمين ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل مغيث هذا يبكي من حبه لهذه الجارية حتى أشفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لبريرة: لو راجعتي، لو ترجعين إليه. فقالت: أنت تأمرني أم تشفع؟ قال: أشفع. قالت: إذن لا أرجع، لا حاجة لي في هذا، لو تأمرني أرجع ولكن ما دام أنت تشفع فلا حاجة. فدل هذا على أن الشفاعة تكون بين العباد فيما بينهم، لكن لما تكون أمر من المخلوق إلى الله عز وجل هذا لا ينبغي. قال رحمه الله تعالى: شفاعة المخلوق إلى الخالق في الدنيا. وأما شفاعة المخلوق إلى الخالق فإما في الدنيا وإما في الأخرى. فالشفاعة إلى الله في الدنيا تكون بالدعاء للمشفوع له، كما تقدم في حديث الأعمى أنه سأل الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما دعا لنفسه قال: اللهم فشفعه في. فطلبها من الحي الحاضر جائز، كما تقدم في القسم الثاني من أقسام الدعاء والنوع الرابع من أنواع التوسل. وسواء دعا الشفيع للمشفوع له بأمر دنيوي أو بنفع أخروي كان المشفوع له حيا أم ميتا، لما في لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ولما يدل على أن الشفاعة بيد الله، قل لله الشفاعة جميعا. ولما في الأدب المفرد للبخاري من دعائه صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. قال أنس: فدعا لي بثلاث فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. يعني هذا أنس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، كل واحد أهدى لرسول الله هدية، وبقي أم أنس رميصاء لم تجد ما تهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت بولدها أنس وقالت: يا رسول الله، هذا أنس ولدك يخدمك. وقالت: يا رسول الله، أدعو الله له. فدعا له وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. وفي رواية: اللهم أطل عمره وأحسن عمله وأكثر ماله وولده وإدخله الجنة. قال: رأيت 4 وأنتظر 5 الجنة، أما الأولى فطال عمره أكثر من 130 سنة، وأما الثانية قال: فدفنت بيدي 103 ولاده. ليش فنهم دفن بيده 103؟ قال: والثالثة وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2، الشجرة تنتج 2 خطرات، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس، صاروا الناس كلهم صغار منه. وصار أنس لما كبر صار لا يطيق الصيام، فكان من الذين يطيقونه على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين، فكان عثر عنه أنه كان في آخر حياته لما ينتهي شهر رمضان يصنع جفنة كبيرة جدا يدعو الناس كلهم إلى الإطعام منها فدية للصيام. قال: وأرجو المغفرة، أرجو المغفرة التي. قال رحمه الله تعالى: الشفاعة الأخروية. والشفاعة إلى الله في الأخرى تكون بدعائه وسؤاله التجاوز عن سيئات المشفوع له، أو التجاوز به إلى درجة أعلى، وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها حديث البخاري ومسلم السابقان في فصل الوسيلة، ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. ومنها ما في البخاري عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ومنها عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والبيهقي وقال: إسناده صحيح. الشفعاء، نعم، الشفاعة ثابتة يوم القيامة، لكنها بإذن الله تبارك وتعالى، يعطيها من يشاء، يعطيها للموحدين وللموحدين، يعطيها للموحدين لكي يشفعوا في الموحدين فقط، والآخرون ممنوعون من الشفاعة، بدليل قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال عن الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يجي للميزان شكون هو اللي عنده الحسنات والسيئات. أما الكفار قال الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الكافر من يدير حسنة راهي كلها هنا في الدنيا، راهي يتنفسها، راهي يشرب الماء، يتمتع بالماء بالهواء الطلق، كل وإلا فنعمة البصر فقط بعين واحدة لا تعوض لا يعوضها عمر الإنسان من أول الدنيا إلى الآخرة، ما يعوضهاش، ولا يبغى يحاسب رب العالمين. ولذلك من من من من الآيات التي تؤلم الكفرة: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما يفوتوش على الميزان، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، كما سنرى فيما بعد أن قوم فرعون من الغرق إلى جهنم، من الغرق إلى جهنم، دخلوا جهنم الآن يتعذبون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآن هم يتعذبوا، قال الله تعالى: سنعذبهم مرتين، المرة الأولى وش هو؟ عذاب القبر، والمرة الثانية عذاب جهنم. والشفاء بالنسبة للناس الذي لا يكون موحدا، الذي لا يموت موحدا لا مطمع له في الشفاعة، ولو كان أبو إبراهيم، ولو كان عم الرسول، ولو كان ابن نوح، ولو كانت زوجة لوط، هذو نماذج أعمام الرسول، أبو لهب كل أعمامه، ما يعني أبو طالب وعبد المطلب لا مطمع لهم في شفاعة الرسول، مع أن الرسول مقامه ليس فوقه مقام، يبعث يوم القيامة المقام المحمود. فالشفاعة للموحدين وللموحدين، الموحد هو الذي يؤذن له في الشفاعة، والموحد هو الموحد هو الذي يستفيد منها الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين كلهم، لو يأتون كلهم ويشفعوا فيه ويطلبوا بش ينجيه الله عز وجل، لا ينجيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله إلا أن على أهل التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعة منهم من قال لا إله إلا الله، التوحيد، من أصحاب التوحيد، هذا واحدة. ومنها قال عن أنس قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، موحدين ولكن كانوا أصحاب كبائر. قال رحمه الله تعالى: الشفعاء في الآخرة، وهذه الشفاعة ثابتة أيضا لبقية الأنبياء وللعلماء والشهداء وسائر المؤمنين وللقرآن وللجنة. أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه. يعني إكراما للمؤمن فإن الله يرفع إليه ذريته. هناك الرفع على حالتين: إما أن يخرجهم من النار ويلحقهم بأبيهم وأمهم، وإما أن يكونوا في درجة دنيا فيرفعهم الله إليه لتقر أعينهم به. أما أن ينزل الأب إلى الإبن، لا، أيهما كان في الأعلى يلحق به الآخر. إذا كان الإبن عالي المقام فإكراما للإبن الموحد يلحقه أبوه وأمه، وإذا كان الابن الأب في المقام العالي فإن الله عز وجل يكرم الأب بتقريب ابنه، هذه شفاعة. ثم قرأ قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، ثم قال: وما نقصنا. أقرأ الآية، أكمل الآية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هي بإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بماذا؟ يعني بتوحيد، ما هوش مثلا كل الناس تلحقهم ذريتهم، لابد الأب يكون موحد والابن يكون موحد، وإذا ما كانش موحد هذا في النار وهذا في الجنة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثم قال: وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين. وروى مسلم عن أبي هذا في قوله تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء. وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث. وعن جابر مرفوعا: القرآن شافع مشفع. أخرجه ابن حبان والبيهقي. لو شفنا الآباء يشفعون في الأبناء والأبناء يشفعون في الآباء، وهنا رأينا أن القرآن يشفع لي أصحابه. يأتي يوم القيامة الرجل تقدمه قارئ القرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، وسورة الملك تشفع لصاحبها في عذاب القبر. ورواه أيضا الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود بزيادة: وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والماحل هو الخصم، والمحل المكر والكيد، يقال محل به إذا سعى به إلى السلطان فهو ماحل. وروى الحسن بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا مسألة الله الجنة، واستعيذوا به من النار، فإنهما شافعتان مشفعتان. وإن العبد إذا أكثر مسألة الله الجنة قالت الجنة: يا رب عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي، وتقول النار: يا رب عبدك هذا الذي استعاذ بك مني فأعذه. يعني ما هي الشافعة هنا؟ قولك اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يحفظها العامي والمتعلم، هذه تشفع لك يوم القيامة. تأتي يوم القيامة وتقول: هذا العبد سألني الجنة، يعني الجنة تقول سألني كثيرا، والنار تقول استعاذني كثيرا فأعيده. فالنار تشفع لك بكي لا تدخلها لأنك تعوذت بها أو تعوذت منها كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من تخريج الحديث هذا، شوف شو قال فيه سليم. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، والديلمي في الفردوس، وابن فاخر في موجبات الجنة، وفيه يحيى بن عبيد الله في التقريب مقبول. أنواع الشفاعة الأخروية: وإن من الشفاعات الأخروية ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يختص. ففي الفتح عن النووي وعياض الشفاعة خمس: في الإراحة من هول الموقف، وفي الإراحة من هول الموقف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يبلغ الناس من الكرب مبلغه، تدنو الشمس ويبلغ الناس من العرق ما يبلغ، والأنبياء كلهم يقولون ربي سلم سلم، والناس معهم الجبال العظام من السيئات، ورب العالمين غضب غضبا لم يغضب مثله لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب مثله بعده. الناس يطوفون، العلماء، مجموعة من العلماء يطوفون على الأنبياء، أتونا آدم ثم إبراهيم ثم نوح ثم إبراهيم ثم آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش، فيأذن الله عز وجل فيقول: اشفع تشفع. هذه الإراحة من هول الموقف، ويبدأ الحساب. وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب، وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا. كي الناس يدخلوا الجنة يستحقوا العذاب ولا يعذبون، لأنهم من أهل التوحيد، فتدركهم شفاعة الشافعين، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي إخراج من أدخل النار من العصاة، وفي رفع الدرجات. رفع الدرجات، إخراج بعض الناس من النار، وفي رفع الدرجات، يعني يكون في جنة ثم يعلو إلى جنة أعلى منها، قيل أن درجات الجنة بقدر عدد آيات القرآن الكريم، صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أدلة هذه الأنواع وزاد عليها. وفي شرح الأذكار النووية لابن علان أن بعض المتأخرين بلغ بها إلى 21 نوعا. أنواع الشفاعة. شروط الشفاعة الأخروية: ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا أن يستجمع 4 شروط: أحدها أن يكون من المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح وعمله الصالح، ثاني إيمانه الصحيح معنى المعتقد الصحيح التوحيد وعمله الصالح يعني السنة. ثانيها أن يكون المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين. ثالثها أن يأذن الله للشفيع. رابعها أن يحد له من يشفع فيهم. هذو هم أربعة. الله عز وجل هو اللي يعين له وأن يأذن له وأن يكون من الموحدين وأن يكون الشافع من المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح وعمله الصالح. جاء الشفاء خلوها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال تستمعون.